الزهراء غالي وضمه بعيوني بعيوني عهدي عهدي ورسمه للزهراء غالي وضمه بعيوني يا الأربعة يا الأربعة الطيبين وادعوني وادعوني فليظل يم حسين بعيونك يا الأربعة يا الزهرة أمه غالي وضمه بعيون عهدي احجي عهدي يا ما سهر عانيت عقب التعب ربيت أربع غوالي أربع غوالي بشوفتهم تهنيت صاروا إلي بهالبيت مثل الكواكب مثل هلا بكل شدة ما حسيت بالأربعة تسميت أم العطايب بهالرحلة حين دريت بلهفة قلب ناديت الهم أخاطب الهم أخاطب اي والله أم البنين الناس سموني سموني عيندكم العباس مضموني مضموني أم البنين الناس أم البنين سموني سموني عينتكم العباس مضموني مضموني لو ناشدوكم حيدر أبوكم وحسين أخوكم بعيون يا الأربعة يا الأربعة الطيبين وادعوني وادعوني خلي يظل يم حسين بعيون يا الأربعة عهدي ورسمه للزهرة أمه غالي وضمه وين بعيوني بعيوني عهدي ورسمه للزهرة هلا هلا هلا الشاعر الأجيب الأستاذ جابر الكاظمي يا ما سهر عانيت عقب التعب ربيت أربع غوالب أربع غوالب بشوفتهم تهنيت صاروا إلي بهالبيت مثل الكواكب مثل الكواكب بكل شدة ما حسيت بالأربعة تسميت أم الأطايب أم الأطايب بهالرحلة حين دريت بلهفة قلب ناديت إلهم أخاطب إلهم أخاطب أم البنين الناس سموني سموني عينتكم العباس مضموني مضموني أم البنين أم البنين سموني سموني عينتكم العباس مضموني مضموني لو ناشدوكم حيدر أبوكم وحسين أخوكم وين بعيوني بعيوني يا الأربعة يا الأربعة الطيبين وادعوني وادعوني خلي يظل يا الأربعة يا الأربعة الطيبين عهدي عهدي ورسمه للزهرة أمه غالي وضمه بعيون أي والدكم الكرار ذاك اللي حامل جاء يوم الشدايد علي يوم الشدايد بكم ترك آثار يا الأربع الأقماع ما مثل والد ما مثل والد بعد بعد ما مثل والد ما مثل والد موعد سفركم ساء هذا الضعل لو ساء للكوفة راشي وريحانة المختار خلوا إلى بهدا دلال غايب دلال غايب توفيني حق رباك توفيني توفيني وحسين ريد وياك عيفوني عيفوني توفيني حق رباك توفيني توفيني وحسين ريد وياك عيفوني عيفوني تصعب فريقته ويا يريدته وانا الحفاظته بعيوني بعيوني يا الأربعة يا الأربعة الطيبين وادعوني وادعوني يا الأربعة يا الأربعة الطيبين وادعوني وادعوني خلي يظل عهدي ورسمه عهدي ورسمه للزهرة أمه غالي وضمه بعيون عهدي عهدي عهدي يهمني من ترحون وبهضع تمشوا واضح عزيمكم واضح عزيمكم انا عرفت ادو حق الربا توافو واعرف شيمكم واعرف شيمكم يتحقق المضمون يولادي من تنطو بالحومة دمكم بالحومة سبت الرسول شلون يفارقني ما ترضون لا ترضى أمكم لا ترضى أمكم ما أقدر بليا تدروني تدروني يصعب علي فرقاه تاذوني تاذوني ما اقدر بليا تدروني تدروني يصعب علي فرقاه تاذوني تاذوني طيبة خصالة ما صح مثالة ساكن خيالي بعيوني بح يا الأربعة يا الأربعة الطيبين خلي يظل يم حسين ما شاء الله ايه يا الأربعة عهدي ورسمه عهدي ورس للزهرة للزهرة أمه غالي وضمه بعيوني بعيوني شدت ضعنها القوم يا ولادي وانا اليوم عندي وصية عدكم عهد مرسوم للخالق القيوم رب البرية رب البر صيح صيح رب البرية رب البرية رب البرية منكم تشيل دموع الكم تطيح تسوم وين بالغاضرية لو رحت قلبي حوب بس فرقة المظلوم تصعب علي تصعب علي لو يمي خلي أتوب تحيوني تحيوني وبكل سهم يرموني يرموني يرموني لو يمي خلي أتوب تحيوني تحيوني وبكل سهم يرموني تسعر جمورتي تحرق مهوجتي وتظل دمعتي وين بعيوني بعيوني يا الأربعة يا الأربعة الطيبين وادعوني خلي يظل يم حسين بعيوني بعيوني يا الأربعة يا الأربعة عهدي ورسمه عهدي ورسمه للزهرة أمه غالي وضمه بعيوني بعيوني هذا السبت لو راح أحمل غصص وجراح لو عني أبعد لو عني أبعد ويبقى الدمع نضاح وهمومي ما تنزاح والمحنة تشهد والمحنة ناع الأجل لو صاح واخبرني بالتفصاح واخبرني بالتفصاح مهجة محمد مهجة محمد أولادا أخوكم ساح أقضي العمر بنياح والباري يشهد والباري ناع الأجل لو صاح واخبرني بالتفطاح مهجة محمد مهجة ولودا أخوكم ساح أقضي العمر بنياح والباري يشهد والباري يشهد أتمنى بالأشفار وذروني وذروني لا أستمع أخبار يلفوني يلفوني أتمنى بالأشفار وذروني وذروني لا أستمع أخبار يلفوني يلفوني لو عنا أسمع بالطف تقطع دم نحرين باع بعيوني بعيوني يا الأربعة يا الأربعة الطيبين وادعوني هل يظل يم حسين بعيوني هلا هلا هلا يا الأربعة عهدي عهدي ورسمة للزهر عهدي عهدي ورسمة للزهر يمشوا على الميعاد يرزم ضعنكم يرزم ضعنكم يا الأرض ليروح ابو السجاد اترجى منكم اترجى بعد بعد اترجى اترجى منكم اي خوف الشمل ينبات وطبرة علي تنعاد بحزن وحزنكم خل توقع الاجساد ما يهم سيوف زياد لو وذرنكم لو وذرنكم اي لو وذرنكم اي صرت اشعر باخطار صبروني صبروني وبضنوة المختار راعوني راعوني كم دوب عاني محنة زماني سهم رماني يا الأربعة يا الأربعة عهدي عهدي ورسمه غالي وضمه بعيوب عهدي عهدي